على الملائكة

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ربنا ولا تحملنا Oh,